جميع الأحمد صلى عليه الله نعم السيد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق جميعا. ها قال شنو أحمد عليه الصلاة والسلام صلى عليه الله نعم السيد نعم السيد مدح لجناب النبي عليه الصلاة والسلام تبربنا أنه أفضل واحد نمرة واحد منو ثاني نمرة اثنين نيمة دا حرف مدح يا أخوانا حس نيمة السيد حس في الإعراب يقولوا نيمة في الماضي مبني على الفتح اللهم نبي إعراب السيد شايف المخصوص بالمدح فاعل نعمة حسنا هو فاعل وهو المخصوص بالمدح علينا. وبعده الخليل فالمكلم فنوه فالروح أولو العزم هم بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المرتبة يليه نمرة اثنين سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا لا فالمكلم لا لا لا متكلم لا مكلم قطع. وبعده الخليل فالمكلم بعد سيدنا محمد إلا من يأخير ورد حديث سهيل البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا خير البرية قال ذاك إبراهيم انتوا سامعين النبي صلى الله عليه وسلم البخاري قال له يا خير البرية قال ذاك إبراهيم جديه خير البرية. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى نجمع بين الأحاديث دي وبين أنه أفضل الخلق على الإطلاق كيف أنه ما دامت معي ولا نام أهل العلم قالوا شنو النبي لما قال لي خير البرية قال ذاك إبراهيم ولما قال لا تفضلوني على يونس بن متى شرح البخاري بيقول شنو قالوا إما أن يكون قبل ما ربنا يعرف بأنه أفضل الخلق على الإطلاق ده وجه ذكره وهو ضعيف قالوا إما أن يكون قاله تواضع منه يقول ما تفضلون عليه هو نبي ورسول أنا نبي ورسول ما تفضلون عليه من هذا الباب وإما أن يكون قاسد ما تفضلون عليه تفضيل يؤدي إلى الاحتقار به دي أهم العناصر اللي ذكروها الشرح البخاري ريت الحتة دي ها كونه في سيدنا إبراهيم يا خير البرية بره يؤول له في زمان وفي بجة الأنبياء اللي هو دونه ما في أفضل منه لكن فوقه في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فاقي بعد سيدنا إبراهيم يلا فالمكلم سيدنا موسى عليه السلام سيدنا موسى رجل طويل ولونه شنو أحمر النبي قال شفته طويل قال آدم عنده عظمة يعني لونه ما عنده شنو ملون مع اثنين فاتح وفي شنو الاند الدفنة بمعنى الحمار غالب عليه قال شفت موسى عليه السلام والسلام ها فالمكلم سيدنا موسى فنوح قال الشيخ هنا ده ذكر سيدنا نوح لكن قال الوجه ضعيف كان يقول شنو يقول فروه فنوح لأنه قال سيدنا عيسى أفضل من سيدنا نوح وقال لك يا شيخ الشيء قال شنو قال على البيت أفضل حتى من عيسى وموسى أفضل منه وقال الكلام ده صحيح ولا ما صحيح يا أخوة الشيخ هيا أخوانا ما نبي نحن نبي واحد بس ما عنده رسالة خط الأمة كلها في كف عمراء في كف بجروه أنا ما وقع لك يا أخوة الشيخ نبي واحد ما عنده رسالة يخطه في جنوه كبير ما علينا زي المتصفين اللي بيتكلموا قالوا أنه الشيخ تجلى من قال غدا ما يعتاني على رغبة كل ولي قال يوجد أفضل حتى من الصحابة الشيخ عمر الجاني قال نهاية المقام اللي بيصل له الولي قال دي بداية الصحابي وقال أن الصحابة ما بيتلعبوا نهاية الولي قال بداية الصحابي آخر دور جيت لك خلاص قفلت من الدور الصحابي ده شنو ده المصطبع دوب تابع كتابه كمان بيتلعبوا هذه الغاية مصطبع الصوبة شنو ما بتتلعب هي فضل الله عز وجل ما شغل زي النبوة شغل ما اشتغلوا انه فضل الله ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير اعلى اقبا بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المنن كده زي ده. يلا فنوح يعني ما لا تقدر الكلام ينوح فروه فنوح ديل أولو العزم هم أولو العزم ديل بمعنى أصحاب القوة والصبر. عشان كده الشيخ قال والراجع تقدير سيدنا عيسى على سيدنا نوح ولو قال ثم الخليل فابن عمران الكليم عيسى ونوح ثم أولو العزم العظيم قبل الكبير قال الشيخ كان خلص يقول كده يرمى الحتة دي أخوانا الرسل جميع أخوانا يعني أولو العزم. ما معنى أولو العزم؟ قال عندهم الصبر والقوة على العبادة. ديلك التعليم ما عنده ديل الله فضله معنا ديلك سما سميت جدك داود شنو واذكر عبدنا داود شنو ذا الأيدي. الأيدي معناه القوة في العبادة. يصلي كذا ركعات يصوم يوم ويفطر يوم وكان إذا لقي شنو لا يفطر. وداود ما حديث وأصله شغل حديث والله سخر لي شنو حديث ولا ما وقع عليه والله سخر لي حديث وهو ذات شنو حديث كده يا زيد. يصوم يوم ويفطر يوم وكان اذا لقي لا يفر كلا قال عاد ما بيفر منه وهو اللي قتل من يا هم جالوت وقتل داوود جالوت. يرمنا كما تقول العزم معناه شنو؟ معناه عندهم شنو؟ القوة والصبر في بقية الأنبياء. يعني في الله فضل الأنبياء على بقية الناس. في الأنبياء الله فضل الرسل اللي عندهم الرسالة فوق الأنبياء. وفي الرسل الله طلع منهم تجم خمسة يا ولد. تجم خمسة قلنا ذكروا في سورتين يا تو يا تا. يا شورى. بس هناك شرعة وهنا وإذا أخذنا من النبيين. جميل. طيب يلا جبنا أولي العزم تاني بعد شنو؟ فالرسل ثم الأنبياء ثم الملاك الخاص فالصديق ثم ذو النصوص. بعد نجيب بقية الرسل بعد أولي العزم نجيب الرسل اللي هم 313 دي. ها ثم الأنبياء اللي عندهم النبوة دون الرسالة. النبي اللي عنده النبوة دون الرسالة ده مناج يوها إليه مناما وآخر كمان شنو؟ يشتغل بالرسالة بتاعت النبي المذكور في زمنه الرسول المذكور في زمنه ويشتغل برسالته هو. بعد دين الأنبياء حتى ما تجيب الملائكة حسنا بقى نحن الطريقة بتاعتنا أخوان نحن بتاعت الثانية الأشائرة ولا بتاعت الماتريدية دي بتاعت الأشائرة. الماتريدية سوى إنه قدموا بعد الملائكة أنا بعد الناس وبعد الناس أنا بعد الملائكة. القماري في تعليقه على إذا سجلنا قال كل ذلك ما عنده دليل. الأفضل أن الملائكة شنو أفضل مننا كلنا بصديق وغيره. قال الخاص الملائكة الخواص دار يقول أن شنو الملائكة شنو الخواص. ها بعد ذلك شنو فالصديق وبعد ذلك تمر سيدنا أبو بكر الصديق والأمة نجعله نمرة واحد. خواص الملائكة قال هم جنو جبريل وميكائيل وإسرائيل وإسرافيل. وبعد ما تجيب الصديق قال ثم ذو النصب. النصب معناه العبادة. العنده شنو يا شيخ من بين هؤلاء الصحابة العنده العبادة زي منو قال عمر فعثمان يليهم حيدرا ورتب الستة باقي العشرة. تجيب عمر تجيب عثمان تجيب شنو حيدر وبعد ذلك ترتب الباقي داري نعرف الباقي دين من أمه داري واحد يدي من باقي الأجر المسارين للجنة دي الأربعة دين معروفين الستة دين يأتون كويس. خالد عبد الرحمن بن عوف وتالي ها سعد بن أبي وقاص هاو منه سيد بن منو لكن سعد ما داخل فوقهم هائرنا أبو غيره. أنا دار نعرف سعيد داود ودونه سعيد داود ودونه سعيد ابن زيد. يلا كما بنبيوك ما بتنتهي تقرأ عشرة سنة في الخلوة يقول لك العشرة الخيرة في الجنة تقول له ما تعرفه هو راكلين وين. يلا فهمنوا يا أخوانا يلا كان تاني رتبوهم لي. اها يلا منو سعد اول حاجه، ابن ابي وقاص وسعيد بن زيد وطلحه، طلحه بن عبيد الله، اها منو ابو عبيد بن الجراح، ها عبد الرحمن بن عوف، ابن جابر الاندلسي ما ذكروا شنو، سعد سعيد طلحه وابو عبيده وابن عوف عاشر العشره كده جابوهم لك بيت واحد بس. وحمزة ثم عباس وآلهما كده، فأهل بدر فأهد فالبيعة فسائر الأصحاب ثم الأمة. يلا بعد ده تجيب أهل بدر من الصحابة، قال ليه شنو نمرة واحد بعد ديلك الخاصين تكوب أهل بدر، لأن أهل بدر لقوا مزايا كبيرة عند يعني سائر على فوق سائر الصحابة. بعده شنو فأهل أهد، بدر في سنة كم يا سعيد؟ يا شيخ اتذكر كويس، عبد الملك في سنة كم؟ اثنين. وأهد كان في سنة كم؟ ثلاثة. جميل. بدر ده شنو؟ كبير. ايوه، ولكن ما بيقولوا بئر بدرين، تبقى البئر يا هبد وادي. جميل، هو بس. واذا الحته اللي فوق الوادي البئر ده نقول بئر بدر، وبدر اصل شنو اسم زول قاعد في المحل ده بدري ونصب المحل اليه. اهد ده شنو كمان؟ ده الجبل المطل، حسك كما جيت المدينه اكبر جبل ترفع راسك بس او من السماء قابلك يا اهد كده 5 كيلو مسبوك كده في وطاق الله كده كده يا اهد هذا المدينه. يلا ورتب ال يلا قال في البيعة دي. ناس بيعة الرضوان، بيعة الرضوان كانت في سنة كم؟ جميل، كانت في سنة 6. وعدد كانوا كم؟ 1400. جميل، دي اسمه أهل بيعة الرضوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسل سيدنا عثمان عشان يبلغ أهل مكة أنه جاء مؤتمر، ما جاء شنو؟ مقاتل، المشركون مسقوه، والخبر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بأن سيدنا عثمان يتغسل. قال اذا كان غسلوه ما بنتحرك الا من ناجزهم القتال، وراح قم بايعوني نجوى السفير. والصحابه جو كففوه كف بكف. ربنا سبحانه وتعالى يا هو شكرهم، قال لقد رضي الله عن المؤمن اذ يبايعونك تحت الشجره، وقال ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديهم. هذا من تكريم الله وتعظيمه لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، انه يده تنوب عمن؟ عن الله عز وجل. يلا فسائر الاصحاب، بعد ذلك جيبوا سائر الصحابه، ها ثم الامه، بعد ذلك حتى ما تجيبنا لنا دي، ها كبنا كده معاهم. ايوه، لكن الخازوق اللي عاملينه لكم شنو يا اخوانا الحشويه؟ لانه فرعون وهامان والى ذي بيجي بيكبسوكم في الجنه بعدين. ولا ما غير دي الدنيا؟ لا يا ها ولا ما يخش الجنه كبسونا لو انت كبسونا الكفة دي بعد ما يتوب يقول من ثاني شيء كابيزو. لا يا ولا غايدو أكيد عادي لي أقول تستحق ولا الناس يضحكون يا أي. الله يكرم أجي. فأهل بدر وعود في البيعة فسائر الأصحاب ثم الأمة، وفي النساء مريم والزهراء. هكا النار إنك هو ما بيعرف القرآن بيقول شنو، خالدين فيها إلا شايف خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلى الآية إلى لا آخرين فيها آل حواميم. وما هم بمخرج إلا وين الآية الحواميم اللي بتستسلم يقول إلا في المرة بتاعت شنو الشراب الحميم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. قالوا مفسر الصاوي ما قال ليش هنا، قال مفسر صاحب التفسير بتاع الجلالين اللي هو اسمه الجلال المعلم، قال أنه الحميم ده بيطلع برا من النار ويشربوه بعد ذلك يعود، لأنه الآية قالت لا إلى الجحيم، معناه بيشربوه خارجه. الساوي لما جاء قال لا لا لا لا، خطأ في التفسير، أنه ثم مرجعهم إلى الجحيم معناه يستمروا في العذاب وأصلا ما خرجوا منه كده أو زيدا. يكون مروي تشوف كلام زيدا يكون بيروج له. وصائر الأصحاب ثم الأمة، وفي النساء مريم فالزهراء فابنة الصديق بعد الكبرى. في النساء مريم فالزهراء، القول ده شنو؟ عندي ضعيف ما هو قوي. جواب أهل العلم قالوا بالغت ذاته، قالوا كونه تجعل اسم السيدة مريم أفضل من السيدة فاطمة الزهراء، هي يقول لك يقول بدعة مني، تبقى مريم أفضل من الله كيف؟ لو نبيه كان يكون خلاص، طيب ما نبيه إلا تبقى أفضل من بيت النبي شنو؟ ديك من أمة بني إسرائيل. الأمة المحمدية ربنا قال كنتم خيرا أمة أخرجت للناس، وذاك أبوها إمران رجل صالح، وذاك أبوها إمام الأنبياء المرسلين، وتكون أفضل كيف؟ ما أفضل. شايف الشيخ قال شنو هنا في الشريح؟ قال بيقول الزهراء قال بلا حمد للضرورة سيدة فاطمة جدة الأشراف الصغرى والجدة الكبرى سيدة خديجة، وقد انحسر نسل الرسول صلى الله عليه وسلم دائما إمامين بن أبي عبد الله وإسماعيل سيد كده كده كده زي ده. الشيخ ما تعرض لها، تعرض لهذه المسألة ملا علي القاري في شرحه للفقه الأكبر للإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. شايف بيقولوا في النساء قال مريم وقال فالزهراء، يعني السيدة مريم فوق للسيدة زهراء، فابنة الصديق قال بعد الكبرى، يعني السيدة يعني شنو عائشة بعد السيدة خديجة. إلا ابن تيمية قلنا الحكاية دي شنو أوجعته شديد، أنه شنو اعترض النبي عليه الصلاة والسلام، اعترض اسمع النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة قالت له أنت تذكر خديجة خديجة الله بدل لك واحد أحسن منها، قال والله ما أبدلني الله خيرا منها. النبي قال والله ابن تيمية يجي يقول للنبي شنو يجي يقول، قال لا ما هي الأفضلية بتاعت خديجة تختلف من أفضلية، أنه خديجة صيبة الله وسلم في الأيام الأولى التشريعات ما جات، وعائشة صيبة الله وسلم في الأيام الأخيرة التشريعات جات، والناس استفادوا من علمها من هذه الحيثية، هي الناس انتبهوا منها. يعني ما أنا كان عندك علم أكثر ما أنا أفضل، أو مهرين ما أنا أفضل من أفضل من الخلفاء الأربعة، العلم بتاع ابن تيمية طويق، صحابي ما بيروي إلا حديث واحد، والمحدث يحفظ 300,000 حديث وراثة، أفضل من كل الصحابة، التوعيد بتاع ابن تيمية. ما بفهم، واقعين يا شيخ؟ وخير قرن ما أتى فيه النبي ثم ثلاث بعده فالأغربي، نجيب في ده، عندنا والله قربنا وكمان الشغل ده، يعني نجرهم بس، خير قرن ما أتى فيه النبي، القرن فوق النبي ياهو ده، نجيب في ده. اللهم علمنا علما نافعا، ربنا زدنا علما وجعلنا ما علمتنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا، وصلى الله عليه وسلم.